إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في رحاب الفرج بعد الشدة والخوف من لقاء العدو. يقول الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. روي في تفسير القرطبي: كان جالوت أمير العمالقة وملكهم، ظله ميل، ويقال إن البربر من نسله. وكان فيما روي على رأس جيش من 300,000 فارس، وقال عكرمة من 90,000. ولما رأى المؤمنون كثرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو يقول في القتال: اللهم بك أصول وأمول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقي العدو: اللهم إني أعوذ بك من شورهم وأجعلك في نحورهم. ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه يستنجز الله وعده. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. عن ابن عباس قوله: وإسرافنا في أمرنا، يقول خطايانا. وأما قوله وثبت أقدامنا فإنه يقول اجعلنا ممن يثبت لحرب عدوك وقتالهم، ولا تجعلنا ممن ينهزم فيفر منه ولا يثبت قدمه في مكان واحد لحربهم. وانصرنا على القوم الكافرين، يقول وانصرنا على الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة نبيك. وإنما هذا تأنيب من الله عز وجل لعباده الذين فروا من العدو يوم أحد وتركوا قتالهم، وتأديب لهم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ قال: لا، بل هم 100. حتى أخذنا رجلا منهم فسألنا فقال: كنا 1000. وفي قوله ويقللكم في أعينهم ورد في تفسير القرطبي: كان هذا في ابتداء القتال، حتى قال أبو جهل في ذلك اليوم: إنما هم أكلة جزر، خذوهم أخذا واربطوهم بالحبال. فلما أخذوا في القتال عظم المسلمون في أعينهم فكثروا، كما قال: يرونهم مثليهم رأي العين. لقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها موقعة فاصلة، فاستغاث بربه فأنزل الله قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين إذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال ابن الخطاب: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه به، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق الله العظيم. وفي هذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة، وميكائيل في 500. بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. عن ابن جريج قال: أخبرني ابن كثير أنه سمع جاهدا يقول: ما مد النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر الله غير 1000 من الملائكة مردفين. ولتطمئن به قلوبكم، أي ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم وتؤمنوا بنصرة الله لكم. وما النصر إلا من عند الله. ورد في تفسير القرطبي: وما تنصرون على عدوكم أيها المؤمنون إلا أن ينصركم الله عليهم، لا بشدة بأسكم وقواكم، بل بنصر الله لكم، لأن ذلك بيده وإليه ينصر من يشاء من خلقه. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.